Shrip, Utaya, Diablo. Bad guy, Sam, Sharon Mouth, DJ, Ektromit. خطر لا ما نقول لك شكون يا الحبس بلا بيبان فاه طاحوا الناس سنان انا والبوغريس اللي معايا دايما هنا رافعين الاعلام الاعلام ديال الحق الاعلام ديال الفوز الاعلام ديال الثوره الاعلام ناطا كلوح البوبري معانا ذابح بعد ما كان مذبوح قاتلين الناس ديال البوبري واخا باقا فيه الروح حوستو القاعة كاملة غير باللعب والبوخ شني خليتونا حنا غير الفرازة والتصفاق والمرود الدروكا ما عندهم مع البوبري فراق الحشيش غير مهرق السلابس غير طرطاق الدراري باقا فتيا في الدوم ولا الساق ما عرفتي واش هو اختار طريق تلبلية ولا المجتمع خلاه يختار المستقبل ني فلوس الحق في القلوب محبوس بالحق دابا يخرج في الباب ديال الديوانة البوبر عليكم يكب رزقو اللي كيحط روح تا شحمو كيدوب نسينا الاخبار غادي يجينا والنار عبيط غير على الدرهم وفارو سكون نهار ولا صاحبي صدمة عليكم نهضر حقكم ولا فلوسكم فيهم نصغر نسينا الاخبار غادي يجينا والنار عبيط غير على الدرهم وفارو سكون نهار ولا صاحبي صدمة عليكم نهضر حقكم ولا فلوسكم فيهم نصغر كلام خير طاس هكذا خارج من القلب يترش بنادم اللي على الطبري غلب اللعبة ديالهم دايما مغطي بالسحاب لاعبين علينا العشرة ما هما إلا كلاب موتو مع بعضهم بالدرهم يدوخو حاسبين الشعب دايما يقدر يبقى في لوخو لاعبين علينا حنان هما فرصنا يصرخو نسبحو دمنا نسبحو تصور دابا حقهم ما يسمحو الشفار اللي شفرهم اللي لو يدبحو ندبحوهم بالكلام تكلحتو نتكلحو سرقتونا سرقو نعيشو كاملين ونفرحو بالحق الفرحة ماشي كيما كاتونا الفرحة ديالنا حنا نحيدو البوبري الغمة وصلي بعضكم بهب وانا عرفكم كلاب حيت نسميزو بعضكم ماشي مالكرم الجياب نسينا الكبار نسيتينا والنار عبيط غير على الدرهم وفارو سكون نهار ولا صاحبي صدمة عليكم نهضر حقكم ولا فلوسكم فيهم نصغر نسينا الكبار نسيتينا والنار عبيط غير على الدرهم وفارو سكون نهار ولا صاحبي صدمة عليكم نهضر حقكم ولا فلوسكم فيهم نصغر انا باغي نكون ساطم على شي ناس شكون هادوك اللي برزقنا دايما معامرين البطون ديواني الاطباء المخزن عندكم ما خوفانين ما دهسانين احبيب ومربي الكون خوفانين ما دهسانين احبيب ومربي الكون حقيق دابا النهار الدور الدراري ديالنا راه في الالام كلو الشار كليك باقا بالروح ما طاروا الحومه